وسلم. يلا شيخ صابر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في مبدأ كل أمر ومنتهى من كتاب غاية الأصول شرح حروف الأصول كليهما لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي. يعني في حال إن أنا تأخرت لا سمح الله فيما بعد، وإن شاء الله أحاول إن أنا ما أتأخرش أبدا، لكن يعني ما فيش حاجة مضمونة. ففي حال إن أنا تأخرت فيعني أرجو إن إحنا نشغل الوقت بتاع الانتظار ده بإن مثلا مين بيجي على طول هنا بدري؟ أستاذ عمرو. طيب يا أستاذ عمرو، يبقى أنت إيه تقعد هنا مطرحي وتقرأ عليهم رياض الصالحين لغاية ما نجي، ماشي؟ بس مع ملاحظة شكل الكلمات في الإيه في الكتاب. وإن شئت إن أنت يعني تجعل ده بالنوبة، يعني مثلا حد موجود يبقى أنت مرة وهو مرة، بس أنت المسؤول أقصد عن تنظيم هذا الأمر يعني لغاية ما أنا إيه أجي. يلا يا مولانا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا. هات لنا المتن من الأول كده يا شيخ عشان بس إيه. قال رحمه الله: المقدمات أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، وطرق استفادة جزئياتها، وحال مستفيدها، وقيل معرفتها. والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، فلا يدرك حكم إلا بالله. بس انت دخلت على الدرس اللي بعد الجاي كده، بقى رانا بقى المقطع بتاع المتن بتاع حصة اليوم تاني. قال والحكم لغاية قوله أو فاسدا. قال والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. تاني. والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا. طبعا هو مولانا أراه المتعلق، لأن المتعلق بصفة الإيه؟ الخطاب. لو أراها المتعلق يبقى غلطان، لأنه كده هيجعلها صفة للفظ الجلالة، وده مش صحيح. ثانية مولانا أحسنت، شكرا. والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا، وهو الوارد سببا. وهو أي الأعم وضعا هذا؟ وهو الوارد سببا وشرطا تحط على ينسون برضو ومانعا وصحيحا شاي بس وفاسدا. تمام. طيب يلا يا مولانا ادخل على الداخل. قال والحكم خطاب الله بالراحة خالص بقى كعادتنا بالتصوير البطيء كده تعالى، أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي، المتعلق إما بفعل المكلف أي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه تعلقا معنويا قبل وجوده أو بعد وجوده. بس يا مرة بس بايك تاني من الأول. والحكم خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي الأزلي المسمى بس. ماشي قول لغاية الأصح. المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي. طيب هو الآن المولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه وعنا به سيبدأ في الكلام على الحكم الشرعي، وسيبدأ في تعريف الحكم الشرعي، فيقول: الحكم خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي. عندنا دائما لما نيجي نتعرض لأي تعريف من التعريفات فعندنا ثلاثة أشياء لابد أن نجعلها نصب أعيننا عند تعرضنا لأي تعريف من التعريفات. عندنا ثلاثة أشياء، فالبحث في التعريف يتناول الآتي: واحد، معنى كل لفظ من الألفاظ الواردة في التعريف. رقم واحد، معرفة معنى كل لفظ من الألفاظ الواردة في التعريف. اثنان، هل بقي هذا اللفظ على معناه أو استعمل في معنى آخر. ثلاثة، حاضر هقول تانية يا يحيى حاضر. ثلاثة، فائدة الإتيان بهذا اللفظ في ذلك التعريف. يبقى البحث في التعريف يتناول ثلاثة أشياء. نحفظ هذا الكلام كاسمنا، لأن هذه الأشياء التي أقولها هي من مفاتيح العلم. البحث في التعريف يتناول ثلاثة أشياء: واحد، معرفة معنى كل لفظ من الألفاظ الواردة في التعريف. اثنان، هل بقي هذا اللفظ على معناه أو استعمل في معنى آخر، يعني هل هو مثلا له حقيقة في معنى فإحنا استعملناه مجاز في معنى آخر، هل كان له معنى بحسب الوضع ثم طرأ له معنى آخر بحسب الاستعمال ونحن هنا نستعمله بحسب المعنى العرفي لا بحسب المعنى الوضعي مثلا. ده تفسير رقم اثنين. يبقى رقم اثنين، هل بقي هذا اللفظ على معناه أو استعمل في معنى آخر. ثلاثة، ما ثمرة الإتيان بهذا التعريف، ما هذا بهذه الكلمة في ذلك التعريف. فيش فايدة برضه يا سيدي الكريم، تسلم إيديك ربنا يكرمك، أرجوك الشاي قبل الدرس، أرجوك أو بعد الدرس أو بعد الدرس أو بعد الدرس، بس احنا أول قبل الدرس، بلاش الشاي أثناء الدرس. خلاص نازل ده طبعا، خلاص كتر خيرك، مش هنردك يعني، بس عشان الدرس الشاي لما أنت مشكورا كتر خيرك طبعا بتنزله أثناء الدرس، بيقوم إيه كل واحد بقى مستني الله إمتى هيجي عليا الدور، ها يا ترى عامله سكر زيادة ولا ده تقيل، ده بشربه خفيف. وبعدين أنا بقى خلاص أول ما هو ذهنهم يتشتت أنا كمان ذهني يتشتت. ماشي يا عم الحاج، بردش عليا ده متاخر ساعه يا مولانا، ده انا قلت كده، قلت تعشوا وشربوا الشاي وقيلوا شويه كمان. هو سيدي احمد ما جاش؟ الشيخ احمد المقضي ما جاش؟ خلاص يدوم اول دور، شكرا، واخر دور ولا في دور تاني؟ عشان يعدل يا مولانا، عشان يعدل، ما ينفعش ناس تشرب اصلا تشربش. خلاص اللي تشوفه حضرتك انت سيد العارفين. طيب كده افكر اكتر يزيل النعاس في الدرس، يزيل النعاس في الدرس، نعم، ويشتت الذهن. أنا ثاني، يبقى البحث في التعريف يتناول ثلاثة أشياء: واحد، معنى كل لفظ من الألفاظ الواردة في التعريف. اثنان، هل بقي اللفظ على معناه أو تحول إلى معنى آخر. ثلاثة، ثمرة الإتيان بهذا اللفظ في ذلك التعريف. تعالوا نشوف بقى هذا التعريف ايه وضعه بالنسبة للي احنا قلنا ده. ربما استشرحنا يعني هل يجب أن نستعمل كلمات مجاز في التعريف والمشتركة؟ لا، الشأن في التعريف أن تصان عن المجاز إلا إذا اقترن هذا الاستعمال بقرينة تبين المراد. يجوز. وتلافي المجاز في التعريف شرط حسن لا شرط صحة، لأن شروط التعريف تنقسم إلى قسمين: شروط صحة يعني يفسد التعريف بتخلف أحدها، ها، زي الجامعية والمانعية، إن التعريف يكون جامع لكل أفراد المعرف ويمنع غير أفراد المعرف من الدخول. وفي شروط صحة، شروط حسن، يعني يبقى التعريف أمور كده جميل، ها، لكن صحيح. إذا وجد فيه حاجة من الحاجات دي يبقى صحيح، لكن ما يبقاش يعني على الدقة المطلوبة، زي وجود لفظ مجازي مثلا يعني. لكن شروط الصحة هي الأساس. الجامعية، المانعية، ألا يشتمل التعريف على دور أو تسلسل، هتلاقي الكلام ده كله موجود عند الشيخ، أي شيخ مكتب في المنطق هتلاقيه ذكر هذا الكلام، وهتلاقيه بأوضح ما يكون عند الشيخ محي الدين عبد الحميد في رسالة آداب البحث والمناظرة، بأوضح ما يكون. رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. والحكم خطاب الله. إلى أول كلمة في التعريف كلمة خطاب، أضاف الخطاب إلى الله، يعني هذا الخطاب من الله. طب هل يا ترى الحكم هو نفس الخطاب؟ يعني الخطاب هذا خاطب يخاطب خطابا، فالخطاب ده مصدر، فهل الحكم هو نفس الخطاب؟ يعني الحكم هو هذا المصدر يعني؟ فالصحيح إن أو الحق إن الحكم، إطلاق الخطاب على الحكم إطلاق مجازي. ليه إطلاق مجازي؟ لأن الحكم ليس هو الخطاب، بل الحكم هو المخاطب به، فهو قد أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، فالخطاب هنا بمعنى المخاطب به. فالحكم خطاب الله، خطاب الله تعالى. انتوا فاهمين الفرق بين الخطاب والمخاطب به؟ يعني هل الحكم هو نفس الخطاب؟ بص يا مولانا، أنا الآن أكلمك ولله المثل الأعلى، الآن أكلمك أخاطبك، صح؟ أقول لك أهلا بك وسهلا، أهلا بك وسهلا، هذا هو ما خاطبتك أنا به، هذا هو المخاطب به، اللي هو عبارات الترحيب. نفس أدائي لهذه العبارات وتلفظي بها، هذا هو الخطاب. ففي خطاب وفي مخاطب اللي هو أنت، وفي مخاطب اللي هو أنا، وفي مخاطب به اللي هو الألفاظ نفسها. فهل نخرج بقى من الحوادث ونتكلم بقى في إيه؟ في حق الذي نتكلم عنه هون، في حق الله تعالى. هل يا ترى الحكم هذا هو نفس الخطاب أم المخاطب به؟ فالمخاطب به هو الإيه؟ هو الحكم. نعم يا يحيى. يعني وقلنا كأن الخطاب هو الألفاظ زائد الأداء زائد بس ما خليني بس أكمل واخد بالك، ولما ننتهي بس عشان أنا ما ينقطعش يعني اتصال الكلام في ذهني، لما نقف موقفا حسنا وأنت لسه مش فاهم سألني. والحكم خطاب الله تعالى. طيب احنا قلنا دلوقتي ان الخطاب هنا أطلق المصدر نقول تاني عبال ما مولانا ينزل الشاي. ما احنا انت خلصت الناحية دي بقى لسه الناحية دي. طيب بص يا مولانا، بص يا سيدنا، الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير. شوف شوف ها شوف الكلام بيقول إيه. الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير. الخطاب توجيه، هو بقى أطلق التوجيه وأراد الكلام مثلا، يعني خدت بالك، الموجه، أطلق التوجيه وأراد الموجه. نفس عملية التوجيه هي دي الخطاب، أنا بوجه لك كلامه. ما يتضمنه هذا التوجيه ده الايه؟ المفعول. فبيقول لك والحكم خطاب الله تعالى أي المخاطب به، أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على الأصح. إيه هو خطاب الله تعالى هذا؟ بيفسره بيقول لك خطاب الله تعالى هو كلامه النفسي. طيب يبقى احنا الثلاث ضوابط اللي احنا قلناهم دلوقتي استعملنا مين فيهم في الكلام على الخطاب؟ استعملنا رقم واحد اللي هو معنى اللفظ الوارد في التعريف، واستعملنا كمان رقم اثنين هل بقي اللفظ على معناه او اريد به معنى اخر. تمام، اسكت يا محمود. في لما نيجي بقى نشوف كلامه النفسي هذا، خطاب الله تعالى اي كلامه النفسي، فالنفس هذا سيخرج ايه؟ سيخرج ما ليس نفسيا. وما هو الذي ليس نفسيا؟ الكلام اللفظي. يبقى احنا كده استعملنا في خصوص هذا القيد رقم ثلاثة من الأشياء التي يبحث في التعريف عنها، وهي ثمرة الإتيان بهذا اللفظ في التعريف. فالكلام النفسي سيخرج الكلام اللفظي، الكلام اللفظي ليس بحكم. يبقى الكلام اللفظي إيه؟ طيب احنا عندنا القرآن الكريم هذا، هل هذا نفسي ولا لفظي؟ القرآن الذي نقرأه نحن في المصاحف لفظي ولا نفسي؟ لفظي، لأنه متلفظ به. ها على فكرة من نظائر تعريف الحكم بالخطاب وأطلق الخطاب وأراد الاسم المفعول، كلامهم هناك في النحو لما قالوا إيه؟ الكلام هو ها اللفظ المركب المفيد بالوضع، فقالوا أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، فأطلق اللفظ وأراد الملفوظ. مش الكلام ده مر علينا في النحو لما انتوا درستوا نحو يعني عليكم يعني ها في الأجر الرومية في الأول. بس معلش هو النفس والله في شأن الله سبحانه وتعالى وفي شأننا، أنت في حقك هناك كلام نفساني وفي حقك هناك كلام لساني، اللساني والنفساني، وفي حق الله كذلك. القرآن في حق الله هل هو نفسي؟ ما أنا بقول يا مولانا أنا لسه ما قفلتش من الستار لم يغلق. الأسئلة مرحب بها في أي وقت وحيد، بس لما أنا تشعر أن أنا خلاص تجاوزت المربع اللي أنا بتكلم فيه وانتقلت للمربع آخر، أنت في حقك في كلام نفساني. لما تزور في نفسك كلاما فتقول مثلا في ذهنك والراجل ده هيخنقنا في ذهنك كده، أو ده كلام نفسي، وفي كلام لساني لما تقولها لي في وشي لا سمح الله. وزي الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بتاع الرجل اللي جاء لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يعني إن ابني ده الراجل جه رسول الله عليه السلام فقال إن أبي يأخذ مالية، وقعد يزجع كده سجع كده معين، وفي آخر الحديث قال إيه الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل أنت ومالك لأبيك. فورد في هذا الحديث إن الرجل قال لقد زورت في نفسي كلاما، أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لقد زورت في نفسي كلاما، وكشفه بما في نفسه فشهد أنه إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده دليل على وجود الكلام النفساني، ها، وهو مش محتاج استدلال يعني. فأسرها يوسف في نفسه، وإن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وفي حق الله سبحانه وتعالى في كلام نفساني، هو ده الكلام الحقيقي. أما الكلام هذه الألفاظ فدي بنسميها إيه؟ بنسميها دوال أو دال على الكلام، لأن الكلام النفسي ده صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يدل عليها بهذه الألفاظ. فهذا القرآن الذي بين دفتي المصحف هو حكاية كلام الله، هو دال على القديم الذي هو النفساني، ماشي. فهو يقول هنا الحكم خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي، فهذا قد هذا القيد اللي هو النفساني ده أو النفسي قد أخرج اللفظي، فاللفظي ليس بخطاب، اللفظي دال على الخطاب. وهناك فرق بين الدال والمدلول. إيه الفرق بين الدال والمدلول؟ عندي كلمة نار، كلمة نار، هل لو أنا قلت نار هكذا لساني احترق لما أنا قلت نار؟ طيب قلت بلاش نار، بلاش الحاجات الوحشة دي، قلت مثلا آيس كريم، ها حلو اهو، هل أنا دلوقتي تذوقت الآيس كريم؟ شرط أبدا ما حصلش، إلا لو أنا من الأولياء بقى، يعني دي حاجة من خوارق العادات، واخد بالك؟ فإحنا بنتكلم على العادة يا مولا، أما اللي بيحصل لك ده ما ناشي احنا علاقة بيه ناس غلبين. فكلمة آيس كريم دي اللي أنا قلتها أو كلمة نار والعياذ بالله أنا قلتها دي دوال على الحقائق الأخرى، اللي هو النار هذا الجسم اللطيف، ها، الذي يحرق ما يمسه إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، والآيس كريم عبد يعرفه لنا، واخد بالك، المعروف، ها؟ فدي دوال على هذه المدلولات. ففي فرق بين الدال والمدلول، والتفرقة بين الدال والمدلول في غاية الأهمية، ماشي يا زبير. الحكم خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي الأزلي. طيب يبقى حط قيد كلامه النفسي الأزلي. الأزلية ديت هنستعمل فيها برضو الحيثية الأولى في الأشياء التي يبحث في التعريف عنها. ما معنى الأزلي؟ الأزلي أي القديم، والقديم هو ما لا أول له. قيل هذا، قيل إن الأزلي والقديم مترادفان، وقيل إن الأزلي أعم من القديم والقديم أخص. يعني إيه الأزلي أعم من القديم والقديم أخص؟ يعني كل قديم أزلي وليس كل أزلي قديم. قيل هذا. ففي قولين عندنا في النسبة بين الأزلي والقديم. في من المتكلمين من قال الأزلي والقديم مترادفان، الأزلي هو القديم والقديم هو الأزلي، العلاقة بينهم المطابقة. وهناك من قال إن أنت بتكتبش ليه وأنت أول مرة تيجي كتاب؟ طيب حقك علي. حد عايز كتاب؟ حد معهوش كتاب؟ أخونا الكريم ده معهوش كتاب. لا كريم معايا. أنا قلت أخونا الكريم. والشيخ عليش. الشيخ إبراهيم عليش صح؟ والشيخ إبراهيم عليش ما زال معهوش كتاب الشيخ إبراهيم. وأنت معاك كتاب يا مراد؟ ليس معه. أخوك هذا؟ صديقي يعني. أخوك في الله يعني؟ نعم. وأخونا الكريم هذا. ها مين تاني عاوز؟ في الزحمة يلا. معاك الشيخ أشرف أنت كتاب؟ اه هذه عصفورين بحجر واحد. أصل اللي وراك الشيخ أشرف برضه. يا مولانا بالمناسبة أنت بتتكلم عن الكتاب ذات الله خيرا، في حد على حد علمك يعني حقق الكتاب ده وخاضه بحلة جديدة زي اللي أنت بتشرحه بالله ذات الله خيرا؟ العلماء المعاصرين عشان نسخة تبقى محققة يعني مركبة مشكولة كده في لوحدها يعني؟ والله يا سيدي الكريم على حد علمي كما تقول أنت ما شفتش، لكن في أخونا الشيخ أحمد هذا أحضر لي حاشية كتبها بعض الطلاب في تريم فيها تعليقات مفيدة على هذا الكتاب، وأنا اطلعت على بعضها لقيتها مفيدة في الحقيقة، يعني نائر من الحواشي النقولات جيدة ويضع متن الكتاب بالأعلى مشكول والتعليقات بالأسفل، اسمها إبهاج العقول. يعني المتن بيقصد اللب ولا الغاية؟ الغاية فوق، وهو نفسه معلق عليها مصفي الحواشي المكتوبة على جمع الجوامع وكده، وناقل بعض النقولات المفيدة يعني في الجملة يعني. فهو أحضر لي نسخة بصفة شخصية يعني لأنها لا تباع. مش مطبوع يعني. لا مطبوع، ولكن زي ما تقول هو اللي عمله أخرجه من الكمبيوتر يعني. يعني ليس مطبوعا في دار من الدور، مش كده؟ ليس مطبوعا في دار من الدور يعني، لكن يعني الطلاب بيتداولوا بينهم كده. ده هو السؤال ده، انه ممكن الاستفادة منه دلوقتي وازاي؟ هذا هو السورس، المصدر هو. منين يا شيخ احمد يجيبوه؟ تلميذ الشيخ احمد حبيب احمد المخدي. تلميذه يا تلميذ هو اللي كتبه؟ لا لا لا، الكاتب هو الطلاب في اليمن. طيب يعني شيخ احمد المخدي هو اللي عنده النسخ؟ تلميذه هو اللي عنده النسخ؟ طيب يبقى اسال لنا كده النسخه بتباع بكام وكذا، علشان لو حد عايز نبقى نجيب لهم يعني. لكن انا في الحقيقه يعني لا ارتاح الا لهذه الطبعات الضيقه. هو من بركه العلم يا سيدي انت الان تتكلم بدرر وجواهر يعني غير موجوده الان، يعني لما تسير فلو جمعت حتى هذه، انا اقول يعني انت هذه لما اظن هذه المره الاولى التي درست الكتاب. والله المره الاولى. يعني هو هذا المطلوب ان يجمع هذا الكلام الذي قيل يعني في درس مثل هذا الدرس، ثم يخرج ويعني تشيك عليه انت يعني تراجعه ينتفع به الطلاب في الاخر ان شاء الله. في الآخر نكلف حد من الطلاب أو من الإخوان إنه يفرغ الأشرطة، أو ما بقاش في أشرطة يعني دلوقتي، يفرغ التسجيلات. أشرطة دي كان زمان، يفرغ التسجيلات ونشوف نزود حاجات ننقص حاجات ونعمل حاشية إن شاء الله، حاشية الممدوحية. نعم. معلش السؤال برضو أنا سألته. أيوة سيد. القرآن اللي أنا فهمه أنه نفسي في حق الله لفظي في حقنا، الصفة اللي هو القديمة النفساني. تمام. اللي احنا بنقراه ده اللساني ده دال على الصفه القديمه. موقوف لو قلنا ان هو لفظي ندخل في التشبيه. تشبيه ايه؟ تشبيه بحق الله سبحانه وتعالى انه يتلفظ. وهو ده قديم اللي احنا بنقراه لما انا بقول اهو قل هو الله احد اهو ده قران ولا مش قران؟ حادث ده ولا قديم؟ قديم. قديم ازاي يا مولانا؟ اذا كان له اول ما انا لسه قال قل والله احد دلوقتي قل والله احد انا قلتها دي الاصوات دي قديمه؟ لا الصوت في حد ذاته. ايوه الصوت ده اللفظ ده لفظي بالقران ده قديم ولا حادث؟ حادث. حادث قطعا. والجلد ده والورق ده والحبر ده حادث ولا قديم؟ حادث. حادث قطعا مش محتاجه دي تردد. فده الحادث ده دال على القديم يا مولانا لم يقل بأن الألفاظ والأصوات دي قديمة إلا طائفة من غلاة المبتدعة كمان مش المبتدعة فقط بعض الناس المهاويس كده في التاريخ الإسلامي كده قالوا الكلام الفاضي ده حتى بعضهم زاد في الهوس هوسا وقال أن ده كمان قديم عند الحنابلة بعض المهاويس الحنابلة يعني ناس عندها خلل عقلي تقريبا شيخي طيب الحكم يعني هو لا جديد يعني هل هذا الكلام يعني 100% حكم الآن نحن نقول نقول نستعمله يعني أحكام شرعية إيه الحكم ما هو الحكم يا شيخ مراد يعني إذا كان أزليا كيف نأخذه ونستنبط ونستفيد منه كيف يعني معنا نستفيد يا ابن الحلال بالدال واحنا مالنا احنا وبين النفساني والنفساني احنا حواسنا قادر على ادراكه احنا بنتعامل مع اللساء مع هذا الذي هو دال عليه هو اللي بنتعبد بقراءته هو اللي بنتعبد بالنظر اليه هو اللي بنتعبد بالاستماع اليه هو اللي بنتعامل مع الفاظه في استنباط الاحكام الشرعيه لكن هل هذا هو القديم؟ لا. لم يقل بهذا احد من العقلاء طب القديم هو المكتوب في لوح محفوظ صح؟ مكتوب يبقى حادث الموجود يعني بنتكلم على صفة يا مولانا صفة قديمة صفة قديمة صفة قديمة سبحان الله رحم الله الإمام البيجوري الإمام البيجوري بس يعني حتى الإمام البيجوري قال هذا في مجلس الدرس وقال ما أنا في مجلس الدرس وفي إشكال برضه الإمام البيجوري قال وهذا مما لا ينبغي أن يشاع بين في مجالس العوام إنما يكون في مجلس الدرس فقط بعض المسائل كده قالوا عليها العلماء ينبغي أن تصان عن إذاعتها في مجالس العوام منها مثلا التفرقة بين اللساني والنفساني ده لازم حد يكون يعني طالب علم عشان يفهم لكن واحد يقولك الله يعني ده مش كلام ربنا ويبقى إيه يحصل خلل بقى أو التفضيل بين النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والمصحف التفضيل بين النبي والمصحف نعم هقول ما هقول تاني وثالث وعشر ما تقلقش في الحاشية التوحيدية بيقول وهذا مما ينبغي أن أو مما يعني لا يجب أن يشاع في مجالس العوام أو يذكر في مجالس العوام التفضيل بين النبي والمصحف عليه الصلاة والسلام مين أفضل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا ولا المصحف الشريف النبي في حد عنده تردد في هذا؟ لا ما بتقول لا بسم الله ايوه طبعا ما فيش تردد لان ده فرع المساله احنا بنتكلم فيها المصحف هذا مخلوق ولا قديم؟ مخلوق الاوراق دي والحبر والورق وكذا مخلوق ولا قديم؟ مخلوق انا حاسس في ناس متردده في انه مخلوق المتردد يقول لي انا متردد كده ويخليه شجاع يا مولانا المصحف كورق وحبر ولا المصحف ككلام في كلام ازاي يعني المصحف كورق وحبر او المتلو ككلام المتلو ككلام قل والله احد الله الصمد مننا احنا ايوه مننا احنا طبعا مننا دي قيد بيخرج ايه بس عشان ابقى يعني ابقى واعي يعني ايوه يعني مثلا مش مننا هيبقى من مين مننا صوتي مخلوق من الله ايوه مننا دي بتخرج مين غيرنا من الله استنى انت هو انت بتتكلم يا استاذ عم انا بساله هو بس سيبني اتعامل معاه عشان اي حاجه في دماغه بس نظبطها السؤال نفسه يعني ايه يعني إيه انت بتقول مننا وامسكت فيها كده واتكيت عليها شويه أيوة. فكانك يعني عايز تقولي مننا مننا مش من غيرنا، فانا عايز اقول لك غيرنا ده اللي هو مين؟ لا مش الملائكه يعني مثلا كصوت، قصدي حضرتك قصدي انا كصوت، كصوت ده الصوت ده ايوه ده ده مخلوق ولا قديم؟ لا ده مخلوق قطعا. في حد عنده تردد تاني؟ هو درس توحيد مش محوق فيهم ولا ايه؟ ما بيحضروش ما احنا كان قصده على انه قديم بس خلاص بس هو لك حاضر مش قديم لا القديم ولا المخلوق. هو قال لك دي حاجات لم يتكلم فيها السلف الله يخليكم ما تورطوناش في ايه في مزالق. انا رجل سلفي يعني ايه مولانا سلفي يعني لا اريد ان اتكلم الا بما ورد في القران والسنه لذلك ورد عنه لفظي بالقران مخلوق لفظي بالقران غير مخلوق ها ده البخاري انا اسف لكن الامام احمد قالوا له قول لفظي بالقران مخلوق قال لهم مش قايل قالوا طب طب طب ايه يعني تقول ايه مش مخلوق يعني قال لهم مش قايل ماليش دعوه يعني لا هتقول مخلوق ولا هتقول مش مخلوق قال لهم مش قايل برضه مش عايز اتكلم انا في الحاجات دي لما يتكلم فيها السلف فهو كده ها فقلنا ايه كنا بنقول ايه دلوقتي ما خلصنا مولانا ده فضيلة مولانا ده خلصناه الامام البجوري قلنا الترتيب بين الرسول بين فالرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق صح نعم ولا قديم هو كمان عليه الصلاة والسلام مخلوق مثلا مش ضامن ها والقران مخلوق والنبي صلى اللي هو المصحف يعني والنبي صلى الله عليه وسلم افضل المخلوقات يبقى النبي عليه السلام افضل من المصحف قطعا قطعا يعني. فالامام البجوري قرر هذه المساله في الحاشيه التوحيديه على الجوهرة وقال وهذا مما لا ينبغي إذاعته بين العوام عشان ما يحصلش لبس الناس تقولك الله طب المصحف وده مش كلام ربنا إزاي الرسول كأفضل من كلام ربنا وكده وحاجات تانية كتير يذكروها كده لو حد فيكم شاطر يعني ونشط يسرق الفكرة مني قبل ما نعملها ويجمع جزء لطيف في الأشياء التي لا ينبغي إذاعتها بين العوام. انا جمعت منها اشياء كتيره كده في كراسه كده او كناشه وكل ما يضاف لي شيء اضيفها لها وهخرجه في جزء لطيف ان شاء الله. فلو حد اشطر مني يسرق الفكره مني ويعمله قبلي ممكن وانا لسه لما تنتهي ونسى الرساله ونطبعها ونكتب عليها ماشي ما جاش حاجه ده انا بقول يسرق مني علشان كل عين ليها نظره فانت تعمل تلاقي السلف الصالح في نفس الموضوع ليهم كذا كتابة محدش بيقول الله ده الشيخ فلان كتب فخلاص ده يكفيني يكتب مين كم واحد شرح المنهاج للإمام النووي ما لا تحصي الشيخ الشربيني مغني المحتاج الشيخ الرملي النهاية الشيخ ابن حجر التحفة الشيخ مش عارف مين عشرات الشروح على مر العصور لغاية عصرنا هذا أو يعني قريب منه ما حدش قال خلاص ده خلص وان كل عين ليها نظره. فانا بقول لك اكتب مش قصدي ان انت غش الفكره يعني مني واسرقها يعني الافكار في الطريق لكن اكتب فربما تعثر على شيء انا لم اعثر عليه ربما تعالج الموضوع معالجه مختلفه من زاويه اخرى لم اعالجها انا ربما تكتب احسن مني وهكذا يعني فيبقى نثري كده الايه الكتابه البحثيه ونلقحها وننقحها بأنظار مختلفة وتوجهات متباينة وفي الآخر كل ده بيصب في خدمة الشريعة. نعمين مش هنخلص احنا النهاردة في سنتنا. طب حضرتك بخصوص أفضلية الرسول صلى الله عليه وسلم المصحف حضرتك تفاديت ما تقول القرآن تحاشيت ما تقول ان أردت بالقرآن المصحف فهو أفضل من القرآن لكن تحاشيت القرآن لأن القرآن هو ال كويس هل نقدر نقول ان القرآن قديم والمصحف حديث؟ إن أردت بالقرآن الصفة لا كلام النفساني الكلام النفساني يبقى اللوح المحفوظ الموجود في اللوح المحفوظ مش النفساني يا مولانا نزل الموجود في اللوح المحفوظ ده آخر حادث الدال على ده اللي برضه مكتوب اللوح المحفوظ ده من صفات ربنا ده مخلوق وبعض ولا بلاش نقول الكلام ده احسن ما تقول تقول كلام يودي في داهية دلوقتي في البورد وبلاش البورد في مدارج السالكين يا عم عشان ايه شيخ أشرف يرضى عننا أصل يا مولانا شيخ أشرف الإمام ابن القيم رحمه الله بيذكر بعض كرامات الإمام ابن تيمية فقال كلام غريب جدا فمرة الإمام ابن تيمية ده كان جه تتار هيحصل حرب بينه وبين المسلمين. فراح الشيخ ابن تيمية راح وقعد يشجع بقى السلطان ويشجع الجيوش المسلمين وكذا وكذا في مدارج السالكين الكلام ده. فقال لهم أنتم منتصرون وستهزمون جيش التتار وتنزلون به أشد أنواع الهزائم. فقالوا له كان هو شديد قوي يعني عنده كده إيه يعني همة كده وعزمة شديدة يعني أنا متخيل يعني المشهد. فقالوا له قل إن شاء الله. فقال لهم إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا كتب الله في اللوح المحفوظ أن جيش المسلمين يغلب. فالشيخ محمد حمد الفقي قال وهذا اطلع رحمه الله على اللوح المحفوظ ما اطلع إيه المشكلة واللوح المحفوظ ده يعني إيه المشكلة يعني غايب من الغيوب ويجوز أن يطلع الله عليه من شاء من أوليائه وكل ما جاز معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي كما يقول الإمام القشيري في الرسالة. نعم لا شيء يعني اسكت خالص ما تحشيش على كلامي لو سمحت حاشية مراد هذه ما يعني أمسك عنها الآن. آية في القرآن في سورة الصفات اللي هي مولانا وإن جندنا هم منصورون. لا لا لا ده هو بيقول لك كتب الله في اللوح المحفوظ أن جيش المسلمين هذا المعين الجزء المعين ده يغلب في هذه المعركة المعينة. ودي مش محاله ولا محاله عقلا يا مولانا عشان نقعد نتكلف له تاويلات. اللوح المحفوظ ده غيب من الغيوب يكشف الله لمن شاء من اولياء الصالحين. هو في اولياء الاول ولا مفيش اولياء؟ لا عشان اكون بس بتكلم انا في اولياء ولا مفيش اولياء؟ والاولياء دول ليهم كرامات ولا يعني ناس كده زينا زيهم؟ لا يخلو زمان ها على كل حال اللي قال ان مفيش كرامات اولياء دول المعتزله. فشوفوا انتوا بقى مع مين في من الفرق. واثبتا للاولياء الكرامه ومن نفاها فانبذا كلامه. فالاولياء الله الصالحين دول ناس ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم واعطاهم بعض الاكراميات منها ممكن يكون شيء خارق للعاده ممكن كده. وهم الجماعه الصالحين دول او اولياء الله دول بيجتحوا من الكرامات ما بيمشوش بقى يعني يتعظموا على خلق الله ويقولوا احنا بتوع الكرامات. ده بيستتروا كده حتى ليهم عبارة يعني على لسان سيدي عبد القادر الجيلاني يقول ايه كنا نستحي من الكرامات كما تستحي العذراء من حيضها يعني مكسوفين كده خالص. ويعتقدوا ان الكرامات دي استدراج الله لا يكون ربنا ساق الكرامة دي على جواريخي كده علشان افتكر ان انا ليا منزلة وليا قدر وانا كده هو انا كده في سخط الله ولا في دائرة الرضا ولا انا ويبدأ يراجع نفسه. وربنا يجعلها على يد هؤلاء تثبيتا للناس. يعني مثلا لو شيخ مراد كده قاعد مثلا وراح ايه قال ايس كريم اللي كان بيقولها دي فكل واحد منها لقى طعم الايس كريم في بقه والله يا سبحان الله وكل واحد ايمانه يثبت كده ها او يجيب لنا شويه ميه مثلا البليله اللي بيعملها دي في مولد النبي عليه الصلاه والسلام ويجيب لنا بتاع صغير كده كلنا ناكل منه عشوره فيبقى دي كرامات عظيم والواحد يثبت يعني بوريهم حاجه ان شاء الله. فلو بعض الأولياء بيطلع على اللوح المحفوظ ما فيه إشكال مش موضوعنا. المهم اللوح المحفوظ مش إيه مش قديم ماشي وما هوش كل علم الله. اللوح المحفوظ بعض علم الله ها وعلم الله ده متناهي أصلا. اللوح المحفوظ يقول لك كله على بعضه 10 أسطر والحكم خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي الأزلي. قلنا الأزلي قيل إنه مرادف للقديم وقيل إنه أعم من القديم والقديم أخص. معنى يكون أعم من القديم يعني يشمل القديم ويشمل غيره، يبقى كل قديم أزلي وليس كل أزلي قديم، بس ممكن نصيغها صياغة كده تراثية لطيفة عشان الناس تألف هذه التعبيرات، فنقول كل قديم من أزلي ولا عكس. ولا عكس يعني إيه؟ يعني وليس كله أزلي قديم. طب هو إيه بقى اللي إيه اللي بيعم الأزلي عند من قال بالعموم والخصوص المطلق ده ما يبقى غير القديم؟ شاطر. قال أنت دلوقتي يا يحيى موجود ولا مش موجود؟ طيب قبل ما تبقى موجود في الوجود أصلا كنت معدوم صح؟ عدمك ده من زمان، يعني أنت كنت معدوم. أنت مواليد مثلا سنة كام مثلا؟ 80 مثلا. مثلا سنة 79 ما كنتش موجود، وسنة 1900 ما كنتش موجود، وسنة 1000 ما كنتش موجود، وسنة 1 بعد الميلاد ما كنتش موجود، وسنة 1000000 قبل الميلاد ما كنتش موجود إن كان في مليون يعني، لغاية بدء الخليقة ما كنتش موجود. فعدمك هو من زمان قوي، عدمك من الأزل ولا من القدم؟ من الأزل، لأن القديم ما لا أول له وإنت عدمك له أول. ها؟ فراحوا قالوا إيه الأزلي ده يعم القديم، لأن القديم أزلي ما هو موجود من الأزل، ويعم الأعدام. يقول لك الأعدام، وشوفوا العبارات دي أنا أتعمد أجيبها عشان لما حد يقراها في كتاب من كتب التراث يفهم مقصود بيه. ويعم أعدام الحوادث. يعني إيه يعم أعدام الحوادث؟ أعدام جمع عدم، وحوادث جمع حادث، يبقى عدم الحادث وعدم حادث وعدم حادث يبقوا أعدام حوادث. الحادث هو كل ما ليس بقديم، كل ما له أول يعني، فكل ما له أول أنت حادث وأنا حادث ودي حادث لأنها وجدت بعد عدم. طيب قبل ما توجد كانت معدومة، عدمها ده موجود لغاية بدء الخليقة، فده يطلق عليه أيضا أنه أزلي، اللي هو إيه العدم هذا. فقيل ان الازلي والقديم مترادفان، وقيل ان الازلي اعم من القديم مطلقا، فكل ازلي قديم ولا عكس. ماشي يا عم عمرو، في حد مش فاهم حاجه؟ كل قديم ازلي، كل قديم. قول. هل اذن عدمنا فعدمنا ازلي ووجودنا اذن ابدي؟ وجودنا ابدي ازاي بقى؟ لا الجنه مثلا، الجنة ده انت خلق اخر بقى، انما انت بقى يعني الموت مصير كل الكائنات. لا بعد البعث وهذا الجسد سيفنى. بعدها لا يبقى له ابدا يعني، يبقى يخلد هيبقى ابدي في الجنة، ما يلوش علاقة بالتناسخ وما تلخبطش. ها نعم. الازلي والقديم مين العام ومين الاخر؟ قيل الاثنين مترادفان، وقيل ان الازلي اعم من القديم. ليه؟ لانه بيشمل القديم وزياده، بيشمل القديم وغير القديم، يبقى الازلي اعم ها والقديم اخص. يبقى كل قديم، فكل قديم ازلي. بص يا سيدي، عندنا دايره كبيره جواها دايرتين، دايرة اسمها القديم ودايرة تانية اسمها أعدام الحوادث دي اللي أنا عبرت عنها. الدايرتين دول في جوة دايرة كبيرة اسمها الأزلي. متخيل؟ لا متخيل، بس الشرح يعني ما أعيش بذلك، أعذرني يعني حالي بعكس ذلك. هات هات حقيقة. احنا عندنا دلوقتي في العلاقات، عندنا علاقة شكلها كده، وعندنا علاقة شكلها كده في اشكال بنت. ده اسمه عموم وخصوص مطلق. وده اسم عموم خصوص من وجه وخصوص من وجه وجه ماشي. العموم والخصوص المطلق الشكلين دول يفهموك الفرق بين مفيش لا يعني مفيش ألم تاني معك كتير. العموم والخصوص المطلق هذا عندنا أمرين عايزين نعرف النسبة بينهم إيه العلاقة ما بينهم. فيقول لك لما يكون واحد منهم أعم من الآخر بحيث إنه يدل عليه وعلى غيره يبقى عموم وخصوص مطلق. فيبقى ضابط العموم والخصوص المطلق أن يجتمعان في مادة اللي هي دي أهي وينفرد الأعم. اكتب هذا ضابط العموم والخصوص المطلق يجتمعان في مادة وينفرد الأعم. طب ايه النسبة بين الحيوان والإنسان؟ عموم وخصوص مطلق لأن عندنا في دائرة كبيرة اسمها الحيوان مثلا تشمل الإنسان إنسان وتشمل الفرس وتشمل الغزال وتشمل الله يخليك وخلاص كتر خير شكرا وتشمل الغزال وتشمل الفيل إلى آخره. فالعلاقة بين الحيوان والإنسان العموم والخصوص المطلق لأن الـ كل إنسان حيوان ولا عكس لأن الحيوان بيصدق على أشياء أخرى غير الإنسان يجتمعان في مادة اللي هي إيه الإنسانية وينفرد الأعم اللي هو ما ليس بالإنسان من الحيوانات. كويس كده؟ وحيوان طبعا غني عن ان انا انبه ان الحيوان هو الحي كائن الحي مش الحيوان اللي هو الانيمال يعني بالانجليزي. في حاجه ثانيه عندنا اسمها العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي ضابطه ايه؟ ان يجتمعان في ماده اللي هي دي وينفرد كل منهما في اخرى. ماشي زي ايه؟ مشي مسلم مثلا زي انسان وابيض. ايه النسبه بين الانسان والابيض؟ النسبه بين الانسان والابيض العموم والخصوص الوجهي. ليه؟ لان انسان وابيض اجتمعا في ماده اللي هي ايه؟ مين يقول؟ مين يقول؟ إنسان أبيض. إنسان أبيض صح أحسن. إنسان أبيض هي مادة الاجتماع صح؟ وينفرد الإنسان في إيه؟ ما الدائرة دي بتاعت الإنسان والدائرة دي بتاعت الأبيض. لما اجتمعوا عملوا الشكل ده اجتمعوا في الإنسان الأبيض وانفرد الإنسان في غير الأبيض زي الأسود مثلا إنسان أسود ها؟ وانفرد الابيض في الحجر مثلا حجر ابيض. فيبقى اجتمع في ماده اللي هي الانسان الابيض وانفرد الانسان في غير الابيض زي الاسود مثلا وانفرد الابيض في الحجر الابيض مثلا. فده اسمه عموم وخصوص وجهي. اجتمع في ماده وانفرد كل منهما في اخرى. ده في غايه الاهميه هذا الكلام. و الدكتور سريعا ها؟ لا لسه ما اتحلتش. ما العموم والخصوص المطلق بالنسبه اللي احنا قلناه بقى حلو. هاي القديم هاي ده حد عايزه ولا نمسحه؟ لو سمحت لو سمحت لو سمحت Thank you. العموم والخصوص العلاقة بين الأزلي والقديم. أنا بقول قيل إن الأزلي هو هو القديم، فهو الدائرة هي ماشية على نفس الدائرة في تطابق. نعم. وقيل إن الأزلي أهو والقديم أهو. ليه القديم أهو ده أزلي أهو وده قديم؟ الله. طب هو الأزلي اجتمع في مادة اللي هو القديم الأزلي. طب والأزلي انفرد بإيه؟ انفرد بإيه اللي سموها دي أعدام الحوادث. فيبقى كل قديم أزلي ولا عكس، لأن الأزلي مش كل أزلي قديم، لأنه بيطلق على القديم وبيطلق على أعدام الحوادث. يبقى النسبة بينهم عموم وخصوص مطلق. مطلق واضح الآن؟ تمام. مين يعني لو عملنا على خط مستقيم، الحادث شيء جديد، الآدم منه هي القديم ولا الأزلي؟ القديم والأزلي إلا المخططات ده الحادث هو الأزلي يطلق على الاثنين، يطلق على القديم اللي هو موجود، مش القديم موجود من الأزل. صح؟ كألفاظ وكحقائق، مش في حاجة اسمها أزل. لو احنا مشينا على اللي بيفرق الأزل والقديم، من منهما الذي ليس له ابتداء؟ القديم طبعا. يبقى القديم أقدم من الأزل. القدم الخدم غير الأزل طبعا على هذا الكلام. يبقى القديم عام من الأزل. يبقى القديم ليه عام ليه؟ القديم بيشمل الأزل وغير الأزل. مين اللي أعم؟ مين اللي بيشمل مين؟ مين اللي بيطلق على الآخر وغير الآخر؟ احنا لخبطنا حاجة في الشرح فأوضحها لحضرتك. طب قولها لي. بص حضرتك، لو تخيلنا إن في ستريت لاين أو خط، فالحادث أهو اللي هو أجدد شيء، بعدين القديم والأزل. احنا اللي فهمناه إن الحادث قبله الأزل قبله القديم. القديم ده قديم قوي ملوش لا ابتداء لا، وبعدين الأزل وبعدين الحادث. ده اللي احنا فهمناه. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح. يبقى كل قديم أزل وليس كل أزل قديم. لا ليس صحيح. يعني أوصل حضرتك فعلا إيه اللي عامل النفس؟ هو مش يعني طب وإيش؟ من وجهة نظري إن احنا عندنا إن الأقدم هو اللي يشمل الأصغر منه، الأكبر يشمل الأصغر، فالأكبر الأقدم اللي هو المفروض اللي ليس له بداية. الأزل دوت بالنسبة للقديم المفروض إنه يبقى له بداية. على كلام يعني كلام وهمي كده يعني، بس ايه لمجرد التفصيل بس. الاحد الحادث كده نبرر القصه اصلا. هنا ده اللي احنا فاهمينه. ثواني بس، هنا في مخلوق. قبل هنا ما كانش في حد، ما كانش في مخلوق، كان في عدم لهذا المخلوق، وهذا العدم كان موجود هنا. لو نفترض دي النقطة الزمنية، ها هنا نفس العدم كان موجود، وهنا عدم برضو ماشي. جينا في الأزل، العدم ده كان موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. مش موجود. بس الأزل ده بالنسبة لنا بداية الخليقة، اللي هو بداية الخليقة لما ربنا خلق هذا العدم. بس بالظبط. طيب في حال وجود هذا الأزل في هذه النقطة، في هذه اللحظة الزمنية، ما هو الأزل يعني في زمن، كان القديم موجود ولا مش موجود؟ كان في ها القدم كان موجود، كان في قدم ولا ما فيش في هذه اللحظة؟ يبقى اللحظة دي شملت القديم وغير القديم، شملت القديم في هذه اللحظة ها كان موجود، وهو سبحانه يعني القدم ده ملوش يعني خارج حيز الزمان، لكن في هذه النقطة في هذه اللحظة الزمنية كان في قدم وكان في هذه الأعدام المذكور. بس كتاين سكيل ما تجيش يعني كلام حضرتك أنا فهمته، بس كتاين سكيل ما تجيش يعني القديم اللي ليس له ابتداء ما كانش موجود صح ما كانش موجود ازاي؟ كان معدوم يعني؟ لا ما كانش معدوم بس اقدم من الازل. ماشي هو اقدم من الازل قبل قبل. انا مش عايز اقول زمانا، فلما جه الازل كان القديم موجود. صح صحيح. بس هل هو كده شمله يعني؟ هو القديم كده بيشمل الازلي وغير الازلي؟ طب بين لي بيشمل ايه غير يعني؟ عندنا قدم بقى ايه اسمها قدم جواها ازل، ايه وايه تاني غير الازل؟ فهمنا؟ أي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه. احنا فين؟ الأزلي المسمى في الأزل خطابا، على اللي ما بيفرقش بين الأزل والقدم هيبقى يعني في القدم، على اللي بيفرق هيبقى إيه؟ قد بس هو هنا المراد به القدم. المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي. يعني هذا الحكم يسمى أيضا في الأزل خطابا. طب هو إيه المشكلة لما يسمى في الأزل خطابا؟ قال لك أصل الخطاب هذا يستدعي وجود مخاطب، ففي الأزل ما كانش فيه، في القدم ما كانش لسه فيه ربنا خلق حد علشان يخاطبه، فقيل إنه يسمى خطابا وقيل إنه لا يسمى خطابا في الأزل. طيب اللي قال إنه أنا هقول لكم مدرك اللي قالوا إن خطاب إيه. طيب نقوله اللي قالوا إن خطاب قال لك أصل فيه حاجة اسمها التعلق، تدرسوها في علم التوحيد. التعلق معناه إيه؟ الارتباط. تعلق ارتباط، على طول لازم تحفظ هذا. التعلق معناه الارتباط. التعلق ده نوعين، في حاجة اسمها تعلق صلوحي، ها؟ تعلق صلوحي، وحاجة اسمها تعلق تنجيزي. صلوحي وتنجيزي في علم الكلام هذا الكلام، وموجود تلاقيه داخل في التوحيد وفي أصوله كده. يعني إيه تعلق صلوحي ويعني إيه تعلق تنجيزي؟ تعلق صلوحي يعني هذا الخطاب صالح لأن يتعلق بمخاطب إذا وجد المخاطب. وتعلق تنجيزي يعني المخاطب موجود بالفعل. وهيفصل هو شوية في الكلام ده بعد سطر. المخاطب موجود بالفعل وقابل لأن يتعلق به الخطاب. يعني أنا ابني الصغير عنده مثلا 6 سنين ولا 7 سنين موجود، والعصر إبداً، فالخطاب بوجوب العصر برضو موجود. صح؟ لكن مع ذلك الخطاب مش هيتعلق بيه رغم انه موجود، والخطاب موجود ليه؟ لان شرط التكليف تخلف فلم يتعلق به الخطاب بوجوب العصر، بس بوجوب اداء العصر. فيبقى الخطاب في حقه صلوحي. فاللي قال لك إنه هو يسمى في الأزل خطابا نظر إلى أنه في الأزل صلوحي، ها؟ فوإن لم يوجد مخاطب يتعلق به هذا الخطاب إلا إنه يصح أن يسمى خطابا، لأنه إن وجد المخاطب ووجدت الشرائط وانتفت الموانع هيتعلق به على طول. ماشي؟ قال لك ايه على الاصح؟ على الاصح دي تقوم تجيب لنا ان في حاجه اسمها ايه مقابل الاصح. دايما الاصح له مقابل، الاصح مش مقابله يبقى الضعيف. ده غلط. واحد يقول لك مثلا الأصح والضعيف غلط. الأصح دي حتى في الفقه عندنا في المذهب الشافعي بالذات, يعني مصطلح الأصح هذا عندنا الأصح ومقابل الأصح والصحيح والضعيف. يبقى عندنا أربع مصطلحات لابد أن احنا نلتفت إليها غاية الالتفات. الأصح مقابله إيه؟ إيه؟ مقابل الأصح والصحيح والضعيف, والصحيح مقابله الضعيف. كويس كده؟ لابد أن احنا نلتفت لهذا. فهو بيقول لك هنا على الأصح مقابل الأصح إيه بقى؟ بيقول إيه طيب في الخطاب القديم ده؟ بيقول لك الخطاب القديم ده مطلق الكلام, مطلق الكلام الموجه للإفهام, ما نظرش إلى إيه وجود مخاطب أو غيره. إنما ده بيقول لك يصح أن يسمى في الأزل خطابا. الثاني قال لك لا ما يسمىش خطابا. طب يسمى إيه؟ يسمى كلاما للإفهام, كلام موجه للإفهام. قول يا عم الشيخ قول. قال: والحكم خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي. المتعلق, المتعلق ده اللي هو الخطاب, الخطاب المتعلق. والمتعلق ده طبعا احنا بننظر في التعريف, وقلنا ان البحث في التعريف يتناول ثلاثة أشياء. أولا معنى الكلمة, هل بقيت على أصلها أم استعملت في معنى آخر, ثمرة الإتيان بها. إيه يا ترى معنى المتعلق؟ قلنا يعني المرتبط. طيب يا ترى بقيت على معناها؟ بقيت. طب إيه ثمرة الإتيان بها هنا؟ هذا يسمى قيدا لبيان الواقع, يعني لا يقصد به إدخال ولا إخراج. ما هو القيود يتأتي للإدخال, يتأتي للإخراج, يتأتي لبيان الواقع. قال اتفاقي. إيه؟ قال اتفاقي. اتفاقي يعني إيه اتفاقي؟ الذي يقتل الأنبياء بغير ظلم, يعني لا يكون له ثمرة نتيجة. ما هو لبيان الواقع ده ما هو له ثمرة, أنه يبين الواقع صفة, كأنه صفة كاشفة. لكن لما يكون الواقع بين وانت بتأتي فقط كده كلام لأجل يعني التأكيد أو كذا, ممكن يأتي كلامك ما عرفش الاتفاق ده ما مرش عليه في الحقيقة انت أدرى. لكن قرأت هذه في كتب أخرى جايز, يمكن بيستعملوا ده بمعنى ده ما عرفش. لكن هم الشائع في الكتب ان القيود يا الإدخال يا الإخراج يا لبيان الواقع, وهل الأصل في القيود أنها للإخراج ولا للبيان الواقع خلاف. المهم المتعلق أي المرتبط, إما بفعل الأول يا مشيخ, إما بفعل المكلف أي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه تعلقا معنويا قبل وجوده أو بعد وجوده قبل البعثة, وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة. جيد. فين الألم الأحمر؟ احذفه لي تاني. شكرا. هذه الرسمة يعني توضح شيئا ما الكلمتين اللي احنا قريناهم دول. بيقول سيدنا الشيخ بيقول شكرا بيقول ايه راح فين الموضوع المتعلق اما بفعل المكلف هذا الحكم هيتعلق بفعل المكلف خطاب الله بيتعلق بفعل المكلف لانه فيه تكليف اما تكليف بفعل او تكليف بترك افعل او لا تفعل اي ما هو اي هيفسر معنى المكلف البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه بالغ عاقل ليس مجنونا ولم يمتنع تكليفه خليك بس معايا انا ارجوك انا اللي رسمت دي وهشرحها انا دلوقتي عشان ما فيش حاجه بس ايه تفصلك عن متابعتي يعني ممكن الانسان يجتمع فيه صفتا البلوغ والعقل ويكون ممتنع التكليف نعم في حاجه عندنا في الاصول نبحثها تحت عنوان عوارض الاهليه خاصه السنه الحنفيه هم بيعتنوا قوي بالموضوع ده عوارض الاهليه دي هي اشياء تعرض للانسان تمنع التكليف عنه زي يوم مقسمينها يقول لك العوارض الاهليه دي تنقسم قسمين برضو كل حاجه عندنا تقعد تنقسم كده تكتب يا ابني وانا ماسكك تنقسم قسمين عوارض سماويه وعوارض مكتسبه العوارض السماويه هي التي ليس للانسان دخل بها زي مثلا الجنون أعاذنا الله وإياكم منه زي العته برضو أعاذنا الله وإياكم منه زي الصغر هذا عارض برضو زي الحيض عند النساء وهو مانع من التكليف برضو في بعض العبادات زي كده وفي عوارض مكتسبة زي السكر اللي سكر ده سكر بمزاجه، ما حد ما نزلش عليه سكر من السماء، انما هو اللي راح واشترى وشرب فسكر الى اخره. فعندنا الجنون، المرض، الصغر، العته، النوم، الاغماء، الحيض، النسيان، الاكراه، كل دي بيسموها عوارض أهلية، أي تعرض للإنسان فتحول بينه وبين أن يكون أهلا لأن يتعلق به التكليف. ماشي الحال؟ بس هل الجنون عوارض أهلية؟ نعم. هل الجنون عوارض أهلية؟ أيوة طبعا. طول ما الجنون مكلف؟ لا ممكن يخف منها. ممكن، مش في جنون متقطع؟ اه أي ممكن يخف، وممكن واحد يتجن وعدي ربنا يرد له عقله، جايز يعني. مش هم فاتحين مستشفيات الأمراض العقلية ولا ليه؟ عشان يعالجوا هؤلاء. في منهم ناس بتبقى قابلة للعلاج، ومنهم يعني ناس عادة ما بتبقاش قابلة للعلاج، ما عرفش يعني مش عمام. لكن يعني على كل حال وارد يعني. في تاني ولد من عوارض مكتسبة غير السكر؟ نعم. استعدوا تفضلوا تفضلوا تفضلوا، احنا اخرناكم معلش، احنا اسفين، احنا هنخلص على طول. بص لها ليه ما تلحقها هي. يعني بقى راجع وشوف. المهم فين احنا؟ بيروح من الموضع. اي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه، الذي لم يمتنع تكليفه، كويس كده؟ يعني ما عرضش له اي عارض من العوارض التي تمنع التكليف من نحو ما ذكرنا. تعلقا، المتعلق تعلقا، تعلقا معنويا قبل وجوده، اللي هو الصلوحي ده اللي قلنا عليه، ده القديم، تعلق الصلوحي ده تعلق قديم. تعلقا معنويا قبل وجوده او بعد وجوده قبل البعثة. التعلق المعنوي ده موجود قبل ما المكلف ينخلق اصلا، صح؟ ما هوش موجود عشان يتعلق بيه حاجة، صح؟ ومرض الصلوحي معناه مرض الفصول. ايوه. فيبقى اول قسم التعلق نوعين، معنوي وتنجيزي. احنا في المعنوي دلوقتي. التعلق المعنوي بيبقى قبل وجود المكلف، مفيش مكلف اصلا علشان يتعلق به، او تعلق معنوي بعد ما وجد المكلف وقبل البعثه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا معذبين حتى ابعث رسولا. إذن شرط التكليف إرسال الرسول وبلوغ الدعوة. فما فيش رسالة يبقى ما فيش تكليف. بالتكليف بإيه؟ فيبقى التعلق، بس الأحكام موجودة لأنها قديمة يا جماعة، بس ما تعلقتش ليه؟ لأن شرط من شروط التعلق مش موجود، وهو وجود مكلف، وجود الرسالة يا تحفة، وجود البعثة. فتعلق معنوي بعد وجود المكلف وقبل البعثة يبقى معنوي برضو، لأن فيش تعلق حقيقي حصل، ما كلفش بشيء. وفي قسم ثالث اللي هو تعلق معنوي بعد وجود المكلف، المكلف وجد هو قدامنا، وبعد البعثة، البعثة وجدت لكن قام به عارض من عوارض التكليف زي الصغر، المثال اللي ذكرناه. فحينئذ هيكون تعلق الحكم به معنوي، يعني هو صالح لأن يتعلق به متى زال المانع، قابل يعني نقدر نقول بالقوة زي ما انت قلت يا محمد، بالقوة والفعل يعني. فده بالقوة. فبيقول لك ايه؟ المتعلق اما بفعل المكلف اي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه تعلقا معنويا، المتعلق بفعل المكلف تعلقا معنويا قبل وجوده، ها فهمنا هاي، او بعد وجوده قبل البعث. وتنجيزيا اللي هو الحادث ده بقى، التعلق التنجيزي ده حادث لانه هو كان بعد أن لم يكن يبقى حادث. أما الثاني في القديم الصروح القديم والتنجيزي حادث. اعرف هذا. تنجيزي تنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة لازم يبقى موجود وبعد البعثة. إذ تعليل تعليل لإيه؟ لأنه هو يكون تنجيزي بعد وجوده وبعد البعثة. تعليل لاشتراط البعدية البعثة دي. إذ لا حكم قبلها مش لا حكم قبلها موجود لا حكم قبلها متعلق بالفعل يعني. ما هو الحكم موجود ما احنا قلنا الحكم قديم منجز. الحكم قبلها مش منجز مش منجز منجز التعلق. إذ لا حكم قبلها كما سيأتي ذلك. والله أنا عايز أكمل بس يبدو أن الوقت مش هيكون لصالحنا فإحنا نتوقف هنا ونقول الله تعالى أعلم ونقوم المرة الجاية إن شاء الله أنا أكون رجل محترم واجي بدري ونعيدين الكلام ده بسرعة كده ونخش على اختضاء دي يعني إلى ما بعدها نخليها إن شاء الله. سيدي الصغار من عوارض الأهلية أي نعم يعني الجنون والعتة يأتي بعد أن يكون أهلا ثم قد يكون هو مجنون أصلا يعني من لم يكن عاقلا ثم جن هو خلق مجنونا يعني يعتبر عارضا لله. صحيح هذا صحيح. إحنا الكتاب مش عارف هنلحق نقراها برضو ولا لا. طيب يلا مرة قررنا فصل كده عشان ما نبقاش أخلينا